نرجو إيضاح الرد على هذه الشبهة التي يروج لها دعاة تحديد النسب، وهي قولهم أن هناك حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم وكسة العيالي، فلأن تترك ورثتك أغنياء خير لك من أن تتركهم فقراء يسألون الناس. فما مدى صحة هذا الحديث وما الرد على هؤلاء؟ هذا قائل جمع حقا وباطل، جمع حقا وباطل. إياكم وكسة العيال هذا باطل، ما الحصل؟ ما قال النبي إياكم وكسة العيال إن شاء الله، هذا باطل منكر، هذا في موضوع ما الحصل. إنما قال لسعد لما قال سعد: يا رسول الله مريض. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رضي الله عنه أحد العشرة من الجنة، في حجة الوداع قال: أنا ذو مال ومريض رضي الله عنه ذاك الوقت، وليس لي إلا مئة واحدة، أتصدق بثلث مالي؟ قال: لا. قال: فالشط؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث كثير. إنك أن تذر ورثة الغنية خير من أن تذر مالك تكفر من الناس. فالنبي قال: لا، لا يصدق بأكثر من الثلث، يعني يبغي المال لمرأة ولا يصيب بأكثر من الثلث، ولا صدقه مريض بأكثر من الثلث. وبين له أنه إذا ترك ورثة الغنية خير من تركه العالة، يعني فقراء يتكفرون الناس، يسأل الناس. فهذه وصية بالإحسان إلى الذرية، وأن يبقي لهم مالا ينفعهم بعد وفاته، وليس فيه كوصيتهم بترك كثرة العيال، لا، هذا منكر ولا يسأل وصل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما هذا من كلام النبي وصية للناس، للرجال، أن يتركوا لأولادهم وذرياتهم شيئا ينفعهم من المال، ولا يصدقوا في أمراضهم، لا يتصدقوا في مرضهم، ولا يوصوا بمالهم في مرضهم، ولا شرهم من ذلك إلا الثلث حال المرض، ولا شرهم من الوصية إلا الثلث، حتى يبقى المال للورثة والذرية ينتفعون به ويستفيدون منه، هو حتى لا يبقى الذرية عالة فقراء يحتاجون إلى سؤال الناس. هذا كلام الله صلى الله عليه وسلم.